أراد أن يبين من هم أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فأين فريضة الحج في أي تشريع آخر من الشرائع التي يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء بعد عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، آيات بينات تدل على أن من بنى كان نبيا عظيما. آيات بينات من ضمنها مقام إبراهيم، ثم قال ومن دخله كان آمنا. جعل الله سبحانه وتعالى علامة وآية كون هذا البيت هو بيت الله أنه جعله آمنا، ومن دخله كان آمنا. ترتب على ذلك ماذا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فبدل ملة إبراهيم وألغى الحج من شريعته، قال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وصورة آل عمران كما تعلمون تتحدث عن مناظرة أهل الكتاب مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الحج للبيت هو قصد البقعة المباركة التي اختارها الله تبارك وتعالى لبناء أول بيت متعبد لله تبارك وتعالى تقوم فيه شريعة التوحيد، وهو البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا كان الحج؟ كان الحج لأنه أول بيت، وكان الحج لأنه القبلة الأولى والقبلة الأخيرة لأمة الإسلام. فإذا لأنه كان القبلة ولأنه أول بيت، فتخرج الوفود من كل المساجد التي تتبع البيت الحرام، تخرج الوفود كل عام من أجل حج بيت الله الذي هو القبلة. ولذلك لو حاولنا أن ندرك علاقة المساجد في كل أنحاء الدنيا بالبيت الحرام لوجدنا نقطة في داخل دائرة، والدائرة تتسع حول بيت الله الحرام كما تعلمون، لأنه هو المركز الذي يصلي الناس متجهين بقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو رمز الاتفاق ورمز التوحيد في أرض الله تبارك وتعالى. فيصلي الناس حوله فهو القبلة، ويكون الصفوف دائرة حوله، دائرة فدائرة فدائرة، وتتسع الدوائر حول الحرم لتشمل المصلين في كل الدنيا. فلو أعطينا مجسما لكرة الأرض لوجدنا جميع المساجد تقف في صفوف دائرية حول مركز الأرض أو مركز العبادة الذي اختاره الله تعالى، وهو بيت التوحيد بيت إبراهيم. ولذلك جعله القبلة، وقال سبحانه متحدثا بنعمته على العرب الذين أنزل فيهم القرآن، يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا، يا عرب لقد سبق فرضية، سبق فرضية الاتجاه إلى هذه القبلة نعمة أكبر، وهي اختياركم للريادة واختياركم للقيادة النبوية حينما أرسلت إليكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعليكم ماذا؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن هنا وجدنا أن هذه الأمة لها علاقة وطيدة بهذا البيت، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اعرفوا قدركم واعرفوا مدى ارتباطكم بهذا البيت العتيق. يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يقولان في دعائهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اسمع ربنا، لسه القواعد بترفع، قواعد البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يقول رب العالمين أنهما دعا يا ربهما سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: ربنا وابعث فيهم، في أمة إسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وتستجاب الدعوة، ولكن متى يتم تنفيذها؟ بإذن الله بعد آلاف السنين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. حتى الاسمين الحسنيين اللذين اختتمت بهما دعوة إبراهيم وإسماعيل، العزيز الحكيم، جاءت في تنفيذ هذه الدعوة. إذن أمتكم، هذه الأمة، نتيجة دعوة خرجت من فم إبراهيم وإسماعيل، وقواعد البيت ترفع. انظروا إلى علاقتكم بهذا البيت العتيق، علاقة وطيدة، علاقة عظيمة. وانظروا، إذن أنت تطوف حول البيت كما أمرك الله، وقبل ذلك تقف في ساحة عرفات من أجل التطهر. وعرفات بالنسبة لفريضة الحج، لأن أصل الحج هو قصد بيت الله الحرام، بيت التوحيد، ولكن كانت عرفة مقدمة لهذه الزيارة كالوضوء بين يدي الصلاة. ولذلك يقف الناس في ساحة عرفة فيطلع رب العالمين عليهم ويغفر لهم سبحانه وتعالى، فحينئذ يتطهرون من الذنوب ويكونون مؤهلين لزيارة الرب سبحانه وتعالى في بيته. ولذلك بعد عرفة يأتي طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الركن، المقصد الأعظم من الحج. فعرفة بالنسبة لزيارة البيت والمسول بين يدي الله في بيته كالتطهر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، التطهر، فأنت تتطهر باطنيا وظاهريا للمسول أمام الرب في بيته سبحانه وتعالى. ورب العالمين جعل هذه الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله. لماذا كانت الصفا والمروة أيضا؟ الصفا والمروة شعيرة عظيمة من شعائر الله، يستدعي المسول بينهما والمرور والطواف بينهما، يستدعي أن نعود بالذاكرة إلى هذا المكان الذي كان صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا أثر فيها للحياة. وأرسل إبراهيم بابنه البكر الوحيد وقتئذ إسماعيل وهو رضيع، ومعه أمه هاجر. وقال الرب لإبراهيم: ضع امرأتك وابنك في هذا المكان. لم يسأل إبراهيم ولم يقل لماذا يا ربي، وترك العراق وظل سائرا في الصحراء حتى وصل إلى هذا المكان. وهذا المكان لم يكن كما هو الآن، وإنما هو من الناحية الجغرافية المنطقة التي فيها الكعبة المشرفة تقع كالكف بين الأصابع، هكذا الجبال تحيط بها من كل مكان، منطقة موحشة لا أنيس فيها ولا ماء ولا أثر للحياة. وعند هذا المكان ترك إبراهيم زوجته هاجر وابنها إسماعيل الرضيع، ومع جراب من تمر وسقاء فيه ماء، ثم تركهما وولى. فقالت: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ هذا مكان خراب، إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فنظر إبراهيم إليها وهو النبي الرسول الكريم الخليل، وقال: تركتكما في ذمة الله سبحانه وتعالى. فلم تسأله ولم تقل له هاجر، لم تقل له هل سارة زوجتك هي التي قالت لك هذا للتخلص مني أبدا؟ لتعرف أنها متزوجة من رجل نبي رسول لا يتصرف إلا بأمر ربي. انظروا ماذا قالت كما في البخاري: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، لا يضيعنا طالما ربك الذي أمرك، إذا لا يضيعنا. فتركهما إبراهيم وولى في هذا المكان أمر الرب. نعم. وتبدأ رحلة البحث عن الماء المشهورة، وتسعى بين الصفا والمروة بعد أن أشرف الوليد على الموت، حتى يأتي جبريل ويشق الأرض وتخرج ماء زمزم. والقصة مشهورة ومحفوظة. السؤال: لماذا نذهب إلى هذا المكان لنمثل نفس الدور الذي كانت تمثله السيدة هاجر؟ هذا أمر خطير ينبغي أن يعلم. هل هاجر ساعة أن كانت في رحلتها للبحث عن الماء تفعل كما تفعل أنت في الحج والعمرة، تسعى هكذا؟ أبدا. كانت مشفقة على ولدها وتسعى إلى الوصول إلى سبب من أسباب الحياة حتى لا يموت ولدها، حتى لا يموت ولدها. هل كانت تعلم أن هذا الغلام المشرف على الموت سيخرج منه أعظم نبي سيكون من ذريته؟ هل كانت تعلم حينئذ أن من ذرية هذا الرضيع المشرف على الهلاك والموت ستخرج خير أمة أخرجت للناس؟ هل كانت تعرف أن هذا المكان سيأتي إليه المليارات عبر السنين والأجيال من أجل تمثيل نفس الدور الذي تفعله؟ هل كانت تعلم أن ما تفعله سيصبح في يوم من الأيام من شعائر الله وينزل في القرآن الكريم يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة؟ ما كانت تعلم أنها بهذا قد دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، بتسليمها لأمر الله وبتوكلها على الله وبمقولتها لزوجها العظيم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ولم يضيعهم رب العالمين. رب العالمين يختبر الناس في حدود علمهم الضيق وفي حدود القدرة الضعيفة، ولكنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ويعلم أنه اختار ابنها ليكون أبا وجدا للمصطفى محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. إذن كل ذلك ينبغي أن يعلمه. فحينما نذهب إلى مكان، إلى هذا المكان، لنعلم أن التوكل على الله والثقة في الله سبحانه وتعالى هي أساس كل شيء، وأساس العدة التي هي قوام الموحد. الموحد الصادق ينظر إلى هذه المرأة العظيمة وكيف توكلت على رب العالمين سبحانه وتعالى، وقالت: إذا لا يضيعنا، وكان من ذرية هذا الولد الذي كان معها عليه الصلاة والسلام خرجت خير أمة أخرجت للناس، وخرج خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يستدعي أن تذكروه جيدا. فموسم الحج يذكرنا بهذه الأمور العظيمة التي جعلت القلوب تتشوق لزيارة بيت الله الحرام. قال تعالى: وأذن لإبراهيم، بعد أن كبر ابنه إسماعيل وبنيا الكعبة المشرفة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت لكم أيها الإخوة إن فريضة الحج اشترط فيها الاستطاعة، والاستطاعة تكون بالقوة البدنية وتكون بالناحية المالية، وكذلك أمن الطريق والأمن على النفوس. ولذلك لما جاءت المرأة وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج قد أدركت أبي وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة مريض كبير في السن أحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. فإذا المريض لا يستطيع الحج، والشريعة قامت على ماذا؟ على الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والشريعة تقوم على التيسير وتقوم على مقاصد عظمى من ضمنها حفظ النفوس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن الشريعة قامت على المتيسر، يستطيع الإنسان أن يأتي ويترك المتعذر، فإن تعذر شيء اتركه وأتي بما يسره الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك نحن في هذه الأيام وفي ظل هذه الأوبئة، نسأل الله أن يرفعها عنا، في ظل هذه الأوبئة وهذه الأمراض، أولياء الأمور من أهل السلطان ومن أهل العلم ينظرون في هذه الأمور ويحددون كيف يقومون بحماية الرعية. كل بلد يقوم أمراؤها وعلماؤها بالبحث عن كيفية حفظ نفوس الرعية، وهم مسؤولون عنها أمام الله تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على ذلك فقد اتخذت الحكومة السعودية قرارا معينا في شأن الحج في زمن الوباء، وهذا الأمر ينبني على قواعد شرعية كما ذكرنا لحضراتكم. وهذا الدين يسر، ورب العالمين كلفنا في حدود الاستطاعة، ومن ضمن الاستطاعة كما قلنا الأمان، حتى لو تلبس الإنسان بالإحرام وأحصر، قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، تذبح الهدي وتتحلل كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فإذا الإحصار يكون بوجود العدوان وعدم الأمن على النفوس، أو الإحصار بالمرض كما تكلم العلماء في هذا الشأن. فإذا بالنسبة لمن تلبس بالإحرام، فما بالكم لمن لم يتلبس به؟ إذن هذه الأمور مبنية على الاستطاعة، ورب العالمين ما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى. ولذلك كانت القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية رفع الحرج، الحرج مرفوع، إن حدث حرج للأمة فإن الشرع كلفنا برفع هذا الحرج. فماذا يفعل الذين هم مشتاقون لفريضة الحج ولا يستطيعون؟ هم هنا منعوا بسبب الخوف على النفوس من هذا المرض، وتجمع الناس من كل فج عميق سيترتب على ذلك انتشار الأوبئة في كل أنحاء العالم. فهم رأوا تقييد هذا الأمر على أهل المملكة أو المقيمين في داخل المملكة. نحن ماذا نفعل؟ الذي نفعله أنه إذا فقد الشيء وأصبح متعذرا، فعلينا أن نتعامل وأن نستخدم في عبوديتنا لله تبارك وتعالى الأمر المتيسر بالنسبة لنا. من كان معه مال فليعين إخوانه من الفقراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وإن أنفع الأعمال للناس أنفع الأعمال للناس. ما هي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني أفضل الأعمال سرور تدخله على أخيك المسلم، أو أن تفرج عنه كربة من كربات الدنيا، أو أن تقضي عنه دينا، أو أن تدفع عنه جوعا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم، لئن أمشي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا، في المسجد النبوي. يعني أنت لو صرت في حاجة من حوائج المسلمين لتكشف عن إنسان قرب، أو تسد عنه دينا، أو تمنع عنه يد ظالم، أو تحل له مشكلة، أو تدخل عليه سرورا في قلبي، هذا الأمر الذي تمشي فيه أحب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام من الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لمدة شهر كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من غزوة تبوك وهي غزوة العسرة قال: ما سرتم من مسير وما قطعتم من واد إلا كان معكم إخوة لكم بالمدينة، إن لرجالا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم. كيف كانوا معنا؟ قال: حبسهم العذر، أخذوا الأجر وهم في بيوتهم لأنهم كانوا معذورين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجا الشهادة ومن أراد الشهادة بصدق وسأل الله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. إنما الأعمال بالنيات، اصدقوا الله سبحانه وتعالى يفتح لكم من الأبواب الخيرة ومن الجزاءات العظيمة الخيرة الكثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا الحكم بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.